إذا كان الإيمان يجمعنا ورايات الحق تخفق فوق رؤوسنا وأخوتكم يكسوها النور ويلفها الصدق وصحبتكم عنوانها العز والطهر فأهلا بكم ومرحبا بكم تغدو نوادينا حسانا. نحن فكر وخيال واحد ورجاء ومآل واحد، نحن من نعمائه حلف إخاء، قلبنا والروح واللفظ سواء. أتيتم مرحبا يا من أتانا وآملا كلما شوق دعانا، في لقياكم يزيد البشر فينا، وكم سنته باللقيا زمانا، وكم سنته باللقيا زمانا. أتيتم مرحبا يا من أتانا وآملا كلما شوق دعانا، أتيتم مرحبا يا من أتانا وآملا كلما شوق دعانا، في رقيات يزيد البشر فينا، وكم سنته باللقيا زمانا، وكم سنته باللقيا زمانا. فنادينا أضاء بأهل خير بكم سارت نوادينا حسانا، فنادينا أضاء بأهل خير بكم سارت نوادينا حسانا، ونادينا مليء من كنوز وأفكار تنير لنا رؤانا، وأفكار تنير لنا رؤانا. أتيتم مرحبا يا من أتانا وآملا كلما شوق دعانا، أتيتم مرحبا يا من أتانا وآملا كلما شوق دعانا، بنوبيات يزيد البشر فينا، وكم سنة باللقيا زمانا، وكم سنة باللقيا زمانا. أحدثكم عن الإيمان فينا، به كنا أسودا في شرانا، أحدثكم عن الإيمان فينا، به كنا أسودا في شرانا، به كنا الأوائل نحو عز، وكان المجد يعلو في سمانا، وكان المجد يعلو في سمانا. أتيتم مرحبا يا من أتانا وآملا كلما شوق دعانا، أتيتم مرحبا يا من أتانا وآملا كلما شوق دعانا، في لقياك يزيد البشر فينا، وكم سنته باللقيا زمانا، وكم سنته باللقيا زمانا. محمد قادنا يوما فكنا نضيء الأرض نطهر الصبانا، محمد قادنا يوما فكنا نضيء الأرض نطهر الصبانا، وعاشت أمة الإسلام دامرا بخيل الله تفتتح الجنان، بخيل الله تفتتح الجنان. أتيتم مرحبا يا من أتانا وآملا كلما شوق دعانا، أتيتم مرحبا يا من أتانا وآملا كلما شوق دعانا، بلقياك يزيد البشر فينا، وكم سنته باللقيا زمانا، وكم سنته باللقيا زمانا. سل التاريخ عنا يوم كانت لنا الدنيا ملأناها حنانا، سل التاريخ عنا يوم كانت لنا الدنيا ملأناها حنانا، ملأنا الأرض أنوارا وعدلا، وكل الخير الخير ينفع من ربانا وكنت الخير ينفع من ربانا أتيتم مرحبا يا من أتانا وآمنا كلما شوق دعانا أتيتم مرحبا يا من أتانا وآمنا كلما شوق دعانا في الوقيات يزيد البشر فينا وكم سنة يضل لقيا زمانا نحييكم ونهديكم طواب فآملا عطرب ملأ المكانا نحييكم ونهديكم طواب فآملا عطرب ملأ المكانا لقاء قرونه الروح استنارت وزال الهم عنا ثم بالا وزال الهم عنا ثم بالا أتيتم مرحبا يا من أتانا وآمنا كلما شوق دعانا أتيتم مرحبا يا من أتانا وآمنا كلما شوق دعانا في الوقيات يزيد البشر فينا وكم سنة يضل قيا زمانا وكم سنة يضل قيا زمانا قوتكم بها الإيمان حلول وشعري لم يوفيها بيانا أخوتكم بها الإيمان حلول وشعري لم يوفيها بيانا لأنتم في الدنا على محافظ صحبناكم فبارقنا الهوانا صحبناكم فبارقنا الهوانا أتيتم مرحبا يا من أتانا وأهلا كلما شوق دعانا أتيتم مرحبا يا من أتانا وأهلا كلما شوق دعانا في الوقيات يزيد البشر فينا وكم سنة يضل قيا زمانا وكم سنة يضل قيا زمانا متى يا فجر تقذن بانبثاق ورايات الهدى تعلو زرانا متى يا فجر تقذن بانبثاق ورايات الهدى تعلو زرانا فسيروا انقذوا كل البرايا فلا لا تتبعوا من قد توانا ولا لا تتبعوا من قد توانا أتيتم مرحبا يا من أتانا وأهلا كلما شوق دعانا أتيتم مرحبا يا من أتانا وأهلا كلما شوق دعانا في الوقيات يزيد البشر فينا وكم سنة يضل قيا زمانا وكم سنة يضل قيا زمانا وكم سنة يضل قيا زمانا وكم سنة يضل قيا زمانا وكم سنة يضل قيا زمانا